الأخت الأخوات السائلات التي اللاتي رمزنا لأسمائهن بميم نون يقولنا في هذا السؤال: سماحة الشيخ، نحن أخوات من أهالي المنطقة الشرقية، منا الموظفة ومنا الأستاذة في الجامعة ومنا الدارسة في الدراسات الجامعية المتقدمة، لنا أب هداه الله يرفض جميع من يتقدم لنا، مع العلم بأن المتقدمين منهم المؤهلين ومنهم ذوي الأخلاق الحميدة وذوي الالتزام بطاعة الله، وأبونا يرفض ذلك بحجج واهية ليس لها من الله سلطان، فهو يقول بأنه لن يزوجنا إلا إذا كان المتقدم لنا من مدينتنا، مع أنه هداه الله متزوج من زوجتين من نفس المدينة. فالرجاء من سماحة الشيخ عبد العزيز تقديم النصح لأبينا وإرشاده إلى الحق في برنامج نور على الدرب، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فالواجب على جميع الأولياء أن يتقوا الله في مولياتهم وأن يزوجوهن إذا خطبهن الكفر، سواء كان الولي أبا أو جدا أو ولدا أو أخا أو عما أو غير ذلك. الواجب على الولي أن يتقي الله وأن يبادر بتزويج موليته، سواء كانت بنته أو أخته أو غير ذلك، ولا يجوز له التساهل في هذا أو التعلم بأشياء لا وجه لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصل الفرج، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجع. وهذا يعم الرجال والنساء، متى خطبت المرأة وجب تزويجها إذا خطبها الكفر، لأن ذلك أحصل لفرجها وأغض لبصرها وأبعد لها عن الفتنة، سواء كانت مدرسة أو طالبة أو موظفة أو غير ذلك، وسواء كان في حاجة إلى مرتبها أم ليس له حاجة في ذلك. يجب على الأب وعلى غيره أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحذر ظلم البنت بتأخير تزويجها، بل متى خطبها الكفو سواء كان من بلدها أو من قبيلتها أو من غير بلدها أو من غير قبيلتها، ما دام كفا في دينه فالواجب تزويجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة فساد كبير. ولم يقم من أهل من قبيلتكم أو من بلدكم، لا، المهم صلاح أخلاقه ودينه. ولا يجوز حبس المرأة لأجل المرتب أو لأجل خدمتها لها أو ما أشبه ذلك، بل يجب أن يزوجها وأن يتقي الله فيها ويطلب من يقوم بخدمته من سواها من خادم أو زوجة يتزوجها. أما أن يحبس بنته أو أخته من أجل أن تخدمه أو من أجل أن يأخذ راتبها، هذا من الظلم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.